بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفصل ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفرق لأنها ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيسألهم عما قالوا في حقه سبحانه وتعالى وفي حق كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يجيبون ربهم سبحانه وتعالى في جواب الرب، يعني ماذا تجيبون ربكم إذا سألكم عن مقالاتكم وعن مخالفاتكم؟ لا بد أن تستحضروا هذا الموضوع، وهذا من باب التذكير لكل مسلم لأن ما يقوله وما يفعله وما يصبر عنه لا يذهب سدى، بل هو محفوظ، محفوظ عليه ومدون ومشهود عليه، وسيحاسب عنه يوم القيامة. فهذا مما يوجب على الإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا ولا يتمادى به الهوى والانتصار للنفس والرأي لئلا يرجع إلى الحق قبل فوات الأوان. نعم. سيختصم يوم القيامة عند الله أهل الحق وأهل الباطل. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في رب، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميد، يسحر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، إلى آخر الآيات. ثم قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا جزاء الفريقين يوم القيامة، هذين الخصمين. نعم. الفرقة الأولى حكمت على ربها بعقولها وبفكرة الأذهان، لم يتبعوا وحيا ولا كتابا ولا سنة، وإنما حكموا على الرب بعقولهم وأفكارهم، فنفوا عن الله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وخالفوا كتابه وسنة رسوله. وطائفة اتبعت الكتاب والسنة ووصفت ربها بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فقيدوا بالكتاب والسنة. لا بد من موقف الفريقين عند الله يوم القيامة. نعم. سمت مذهبها معقولا، مذهب المعقول، وتركوا النقول وقالوا إن العقول إن المعقول أضبط و يفيد اليقين، وأما المنقول فإنه يفيد الظن، يدخل في هذا الكتاب والسنة. نعم. نعم، نحن حكمنا العقول، وأما النصوص فهم فريقان، فريق أولها يعني صرفها عن ظواهرها بالتأويلات، وفريق فوضها وقال الله أعلم بمراده بها، هي في نفس الوقت لا تدل على معاني وليست على ظاهرها، ونحن لا ندري ماذا يراد بها، ففوضوها إلى الله. على هذا يكون القرآن لا فائدة منه، معزول. على هذا يكون القرآن معزولا، لأنه إما مؤول وإما مفوض ولا يدل على شيء عندهم. نعم. قال وقلنا ليس لك بذلك فيما ولست بخارج الأفعال. كذلك قالوا الرب سبحانه وتعالى نفوا العلو والاستواء على العرش، ونفوا أن يكون الرب داخل العالم أو خارج العالم، أو أن له مكانا، هذا وصف المعلوم، هذا هو وصف المعلوم عنده. نعم. والعرش أخذ منه منك فلا تفعل العرش لست بقائل لمكان. نعم، لأن إثبات العلو والاستواء على العرش عندهم يلزم منه أن يكون الله في مكانه، وهذا باطل عندهم. ونحن نقول المكان فيه إجمال، هذا ما ورد في الكتاب والسنة اسم المكان، هذا ما ورد، ولا الجهة، كل هذا ما ورد في الكتاب والسنة نفي ولا إثبات. ولكن نريد بالمكان والجهة العلو فهذا صحيح، هذا معنى صحيح، وإن نريد به داخل العالم فهذا باطل، هذا باطل. لا، كما سبق المكان والجهة والتحيز هذه عندهم ألفاظ يراد بها حقا ويراد بها باطلا. نعم. كذلك نفوا عن الله الكلام، قالوا إن الله لا يتكلم، وإنما هذا القرآن كلام البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا إلا قول البشر يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول هو الذي قال القرآن في كلام محمد ليس كلام الله، هذا ما قالوه في القرآن. نعم. ما نسبته إلى الله عنده فهي مجال، نسبة المخلوق إلى خالق وليس نسبة الصفة إلى الموصوف عنده. نعم. كذلك نفوا عنه النزول الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا كل ليلة، الدجى يعني الظلام، كل ليلة حين يبقى في الليل الآخر، بحجة أن النزول من لوازم الأجسام، هذا بالنسبة للمخلوقين أما بالنسبة للخالق فلا يلزم منه ذلك، ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق الليل والنهار، وهو القادر على كل شيء، فنزوله ليس كنزول المخلوق وإنما هو نزول الخالق كسائر صفاته سبحانه وتعالى، ينزل كيف يشاء، الله أعلم بالكيفية. نعم. كذلك نفوا عنه صفات الذات الوجه واليدين والسمع والبصر صفات المعاني فهو عن الله سبحانه وتعالى، لأنها عندهم يلزم من إثباتها التجسيد والتشبيه كما يقولون، ونسوا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، نسوا هذه القاعدة العظيمة التي فيها الحق، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق في أسمائه وصفاته. ليس معنى أنه إذا كان لله هذه الصفات وهي في المخلوقين أن يلزم من ذلك المشابهة أبدا، لا تلزم المشابهة، المشابهة بين المخلوقات، أما الخالق فإنه لا يشبهه شيء سبحانه. نعم. لا ترى في هذه الدنيا، نفي الرؤية في هذه الدنيا هذا صحيح أنه لا يرى في هذه الدنيا، لكن يوم المعاد الثاني هذا باطل، فإنه يرى سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. فهم قاسوا الدنيا، قاسوا الآخرة على الدنيا وقالوا لا يرى في الدارين، هذا باطل، يواجب الفرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا لا يرى، أما في الآخرة فإنه يرى عيانا سبحانه وتعالى. في الدنيا يرى بالعقول والقلوب، لا يرى بالأبصار، وإنما يرى بالعقول والقلوب، إذا تأملت هذه الآيات الكونية وهذه المخلوقات فإنها تستدل بذلك على عظمة الخالق جل وعلا الذي خلقها وأوجدها، تدل على قدرته وعلى ربوبيته، وعلى هذه رؤية قلبية، أما الرؤية البصرية فإنها تكون في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. كذلك نفوا الحكمة من في أفعال الله جل وعلا، قالوا إنه يفعل ما يشاء بدون حكمة، فهو يفعل ما يشاء، نعم هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لكن لحكمة، ما يفعل شيء إلا لحكمة، هو حكيم وصب نفسه لأنه حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعها المناسبة. هم يقولون لأنه يفعل لمجرد المشيئة فقط وليس للحكمة، لأن إثبات الحكمة في أفعاله يقتضي التشبيه ويقتضي أن هذه الحكمة هي التي أثرت فيه سبحانه حتى عمل وفعل ما فعل. نقول هذا كلام باطل، هذا تعطيل لصفة عظيمة من صفات الله وهي الحكمة التي وصف بها نفسه لأنه حكيم، والحكيم هو الذي يتقن مصنوعاته فليس فيها خلل، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، يضع الخير في مواضعه ويضع الشر في مواضعه، هذا هو الحكيم. وهذا عند الأشاعرة، الأشاعرة ينفون الحكمة يفعل له ويقولون إنه يفعل لمجرد المشيئة فقط، ولذلك يجوزون عليه أن يعذب أهل الإيمان وأن ينعم أهل الكفر، يجوزون على الله أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النار، يجوزون عليه أن يحرم العسل والطيبات وأن يبيح الخمر والخنزير والزنا، يجيزون هذا على الله سبحانه وتعالى لأنه يفعل لا لحكمة، وهذا من أبطل الباطل، يقولون لمجرد المشيئة فقط. نعم. فلما قلنا ما نجيبك حكمكم يا سيما فاخترني زماني ما يهم غير مخيئه قد خرجت مثلما لا مثلك يا رحماني. كفى بهذا تنقصا للرب سبحانه وتعالى ان اخلاء افعاله من الحكمه هذا تنقص لرب العالمين. نعم. لا تكلمنا من يقول بإذنك ليست برب قال بالرحمن. نعم. هذا وقلنا ما اقتربت عقولنا وعقول اشياء قليله هذا وقلنا ما اقتربت عقولنا وعقول اشياء لتوجيه الكامل. يقولون اننا نعتمد في هذه الامور على عقولنا وعقول اشيائنا الذين تلقينا عنهم ولا نرجع للكتاب والسنه. هذا مذهبهم مساله التلقي. تلقي اهل السنه والجماعه يتلقون عقائدهم عن الكتاب والسنه، واما هؤلاء فيتلقون عقائدهم عن افكار مشايخهم واقوال علمائهم، فما قالوه عندهم هو الحق وهو الصواب، واما ما في الكتاب والسنه فهذا لا يفيد، لا يفيد الا الشكوك والتشبيه عندهم الى غير ذلك من الكلام الذي يقولونه. لا. يصفونهم بالمعرفة، يصفون أشياخهم بالمعرفة، وهذه المعرفة مقدمة على ما في الكتاب والسنة. نعم. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهرهم وحيث تلتئسوا بنفس إمامي. أوصانا مشايخنا بهذا، قالوا لا تأخذوا بظواهر الوحي بل اعتمدوا على عقولكم وعلى أقوال علمائكم، هذا الذي أوصوهم به، لأن الوحيين لا يفيدان في العقائد. نعم. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين إذا أخذتم بظواهر الوحيين انسلختم من الإيمان، لأن ظواهر الوحيين كفر عندهم، فمن أخذ بظواهر الوحيين فليس بمؤمن، هذا عندهم. نعم. بل أكثروا بعقولكم من شئتم أو قبلوا آراء عقلكم. إن كان عندكم قدرة على التفكير فكروا وقولوا بما تقوله عقولكم، وإن كان ما عندكم قدرة قلدوا، قلدوا الأشياء، هذا وصية مشايخهم لهم، وهذا هو الموجود في كتبهم. نعم. كل فرقة تحذر أتباعها منه، كل فرقة تحذر أتباعها من اتباع الكتاب والسنة وتحثها على أخذ ما قاله علماؤهم وقادتهم، هذا موجود فيهم في أهل الضلال إلى يوم القيامة، توصون بهذا. نعم. إما اجتهدوا أنتم وإلا قلدوا، وهذا باطل، لأن العقيدة ليست محل تقليد، ليست محل اجتهاد، وإنما هي توقيفية على ما في الكتاب والسنة، توقيفية لا يقال فيها إلا بالنص في كتاب الله ومن سنة رسول الله الله عليه وسلم، ليست مجال اجتهاد أو تفكير أو تقليد لأحد. نعم. لأجل هذه الوصية نحن يقولون عن أنفسنا نحن لا نحكم الآثار من الكتاب والسنة، وإنما نحكم القواعد المنطقية. نعم. الآثار هذه أدلة ظنية، والعقيدة عندهم لا تبنى إلا على اليقين، لذلك عدلوا عن الكتاب والسنة وأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام لأنهما يفيدان اليقين عندهم، وهذا بالعكس، بل إن الكتاب والسنة هما اللذان يفيدان اليقين. وأما آراء الناس وأقوال الناس وتخرصات الناس فإنها لا تفيد إلا الوهم والشك والظن فقط، هي يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. هذا الفريق الأول وهم أهل التعقيد، وهذه مقالاتهم إذا سألهم الرب يوم القيامة، هذا جوابهم لرب العالمين، ولا يقدرون يقولون غير هذا أبدا، يعني أحد يوم القيامة يبهرج ولا يكذب ولا يجحد ولا يقول ما قلت، ما يمكن هذا، لا بد أن يعترف بما قاله، وإلا تشهد عليه أعضاؤه، تشهد عليه الملائكة الحفظ، تشهد عليه السماوات والأرض، لو بغى ينكر ما حصل جلده يشهد عليه وأعضاؤه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. هذا الفريق الثاني وهم أهل الآثار وأهل الكتاب والسنة، إذا سألهم الرب يوم القيامة قالوا يا ربنا قلنا بما قلت لنا، قلنا بما قلت لنا في كتابك وعلى لسان رسول تمسكنا به وآمنا به. نعم. لم يحرفوا كلام الله وكلام الرسول ولم يكتموا ويجحدوا، بل أقروه ونطقوه وأعلنوه للناس واعتقدوه، واعتقدوا أنه هو الحق، وهو الحق الذي لا ريب فيه، لأن الله أنزله لهداية الناس وليتمسك به الناس. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا قال سألهم الرب يوم القيامة عما يقولون، قالوا يا ربنا قلنا بما أنزلت، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فماذا يكون جواب الرب له سبحانه وتعالى، وماذا يكون جزاؤهم عند الله؟ نعم. هذا هو عقيدتنا، ما دل عليه الوحي، ولم نلتفت إلى ما قاله فلان أو علان حتى من مشايخنا الذين نعظمهم ونأخذ عنهم العلم، إذا أخطأوا لا نأخذ بخطأهم أبدا، لا نأخذ بخطأهم وإن كانوا أحب الناس إلينا وأوثق الناس عندنا، لكن إذا حصل منهم خطأ عن اجتهاد منهم فنحن لا نقبل إلا الكتاب والسنة. نعم. نعم. لم نتبع الآراء والظنون، وإنما اتبعنا الكتاب والسنة. نعم. آراء الرجال وآراء الناس لا تتفق مع الدين والوحي، لأنها عرضة للخطأ والصواب، خلاف الوحي فإنه صواب قط لا يتطرق إليه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يشكون في القرآن والسنة ولا يتطرق إليهما وهم عندهم أو ظن أنهما وحي من الله سبحانه وتعالى، محل الثقة واليقين. نعم. آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل ريح المقاعد، ريح المقاعد الريح التي تخرج من الدبر، الريح الكريهة، هذه آراء الفلاسفة وآراء علماء الكلام مثل ما يخرج من الأدبار من الخبر. أين هذه الريح الخبيثة من روح ومن ريحان، من روح الجنة وريحان الجنة؟ هذا تشبيه بالكتاب والسنة بالروح والريحان، وتشبيه لآراء المخالفين بما يخرج من مقاعد الناس من القانورات والروائح الكريمة، لأنها أفكار تخرج من أدمغتهم ومن مبتكراتهم، فهي مثل ما يخرج من أدبارهم من الخبث، ما دام أن هذه الأفكار مخالفة للكتاب والسنة. نعم. نحن قلنا هذا وأنت تعلم، أنت تعلم صدقنا وأنت رقيبنا شهيد علينا، ما قلنا إلا ما تعلمه أنت منه، كما قال كما يقول المسيح عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علامه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه مقالة النبي الله عيسى عليه السلام إذا سأله الرب يوم القيامة، هل أنت قلت لبني إسرائيل اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت للناس اتخذوني إبنا لله أو ثالث ثلاثة؟ فيسأله الله يوم القيامة عن هذا أمام العالم، فيقول سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فيفضح الله هؤلاء الذين اتخذوا عيسى إلها ومعبودا وابنا لله، سيفضحهم الله يوم القيامة، وسيتنصل منهم المسيح عليه الصلاة والسلام ويبين ما قاله لهم وما أمرهم به وأنهم خالفوه تركوا أمره. نعم. كذلك هذه الفرق سيكون موقفها مثل موقف مثل موقف النصارى واليهود. نعم. إن معشر أهل السنة فبين الدين ببدعة، وهو ما أحدث في الدين مما ليس له أصل بكتاب الله سنة رسول الله، ولا سيما في العقائد، أخطر البدع البدع في العقائد لأنها تصل إلى الكفر، فنحن أبينا أن ندين بالبدع وإنما أخذنا بالسنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. نعم، نحن أخذنا بكتابك وبسنة نبيك الذي جاء من عندك بالرسالة وبلغها لنا، فنحن تمسكنا بذلك. نعم. نعم، في وقت الدنيا الناس بحاجة إلى من يناصرهم ويكون في صفهم، نحن لما علمنا ضلالهم تبرأنا منهم ولم نكن بحاجة إليهم. وهكذا صاحب الحق لا يساوم على الحق، ولو كان ما عليه إلا هو، لو كان ما على الحق إلا واحد والناس كلهم خلاف فإنه لا يلتفت إلى الناس، وإنما يتمسك بالحق، لأننا لا نريد الحق وإنما نريد الحق، نريد الحق وأهل الحق ولو كانوا كله. أما التجميع اللي يقولون التجميع وتكثير الأتباع فهذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، يريدون النوعية ولا يريدون الكمية، يريدون النوعية ولو كانت قليلة، ولا يريدون الكمية ولو كانت كثيرة إذا كانت على الباطل. فنحن ليس مذهبنا مذهب التجميع، وإنما مذهبنا مذهب الانتقاء والاختيار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما يبالون بكثرة الأتباع أو قلتهم، وإنما ينظرون إلى المشرب والمأخذ فقط، فمن وافقهم عليه فأهلا وسهلا، ومن خالفهم لم يلتفتوا إليه ولا يعبؤون به. نعم. لكي لا نقع فيما وقعوا فيه الآن بين يديه، لما سألتهم عن أقوالهم وأفعالهم واعترفوا بالباطل الذي هم عليه وواجهوا المصير المؤلم، نحن خشينا من هذا وأسبقنا الخوف من هذا في الدنيا، فلذلك اعتصمنا بالكتاب والسنة ولم نبال بمخالفة الناس لنا وموالاة الناس أو عداوة الناس، وإنما واليناك وأحببناك، تمسكنا بكتابك وسنة نبيك. نعم. اختر لنفسك أي الموقفين، يخاطبكم الآن يقول اختر لنفسك مع أي الموقفين ستكون، هل أنت مع الأولين الذين ضلوا وأضلوا وتركوا الكتاب والسنة وإن كانوا كثيرين وجبد مثل جبد البحر، أو أنت مع أهل الحق وإن كانوا كلنا؟ فكر لنفسك وموقفك وما أنت عليه، ولا تغرك الخداعات والدعايات، ولا يزهد في الحق كلام الناس فيه وسبهم لأتباعه وتلقيبهم إياهم بالألقاب المنفرة، لا يلتفت لهذه. المشركون من قبل يقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الله ما وجد يرسل إلا هذا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هؤلاء يستهزئون بأهل السنة يتنقصون ويعيرونهم ويصفونهم بعدم بعد النظر وأنهم لا ليس عندهم تفكير ولا فقه للواقع ولا إلى آخر ما يقولون. لكن ما يهمنا هذا أبدا، ما دمنا نتمسك بالكتاب والسنة لا يهمنا ما يعيرنا به هؤلاء. لا أقول أن القاضي يقول أنه هذا الموقف لا بد منه، ما يخرج عنه أحد من الخلائق. فليعمل الناس ما شاءوا في هذه الدنيا، يعملون ما شاءوا، يفسقون ويكفرون ويمكرون ويؤذون أو يصلحون ويؤمنون، لا بد من هذا الموقف الذي تتجلى فيه الحقائق وتذهب فيه البهرجة، تذهب فيه الأكاذيب، ولا يبقى إلا الحق، ولا ينجو إلا من كان على الكتاب والسنة. نعم. لكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج أول شيء إلى بصيرة، يحتاج أول شيء إلى بصيرة وعلم، ثانيا يحتاج إلى صبر وثبات وعدم تأثر بما يقال في حق أهل السنة والجماعة من التنفير والتشويه، صبر ثبات، لا يتهزهز الإنسان أو يتضعضع عن موقفه مهما، ولا يقبل المساومة أبدا ما دام على حق. نعم. هذان خصمان اختصموا فيه، فيسأل قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، المسألة ما هي مضيعة، المسألة ما هي كل مستوي له يدي ويرغي يجدد في هذه الدنيا ويصوم ويجول يتكلم ويبطش ويعير ويشب ويشتم وبس تروح كذا، لا، هذا كله يحصى ويعرض يوم القيامة، فلا ينجو إلا أهل الحق والثبات. نعم. هذا من أهل السنة يقولون لربهم قل فتلا وقال نبيك تلا، فنحن أخذنا بكلامك وبكلام نبيك ولم نقبل المساومة عليهم أو آراء الرجال ولم نتأثر بتعييرهم وتلقيبهم لنا بالألقاب المنفرة، لم يزل آثرنا طاعتك وطاعة رسولك وقدمنا محبتك ومحبة رسولك على أهل الأرض وصبرنا على الأذى والتعذيب وصبرنا على كل ما نالنا في سبيل ذلك. نعم. وحيان الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله جل وعلا. نعم. نعم. يقولون الأمر إليك يا ربنا، أن الجزاء عندك، تجازينا بأعمالنا، إن كنا على خطأ فأنت تجازينا وإن كنا على الصواب فأنت تجزينا بثوابك. نعم. أفتقدرون على جواب المسلمة أم تعبدون إلى أهوال الثاني؟ أنتم أيها المخالفون ماذا تجيبون؟ نحن هذا جوابنا إذا سألنا رب العالمين، فأنتم بماذا تجيبون؟ تقولون اتبعنا فلان وفلان وأعرضنا عن كتابك وعن سنة نبيك وعجلناهما عن الاستدلال وقلنا لا يفيدان إلا الظن. تقولوا لرب العالمين هذا الكلام يوم القيامة، لا بد أنكم تعترفوا بما قلت. هذا الذي كتبوه في الدنيا في كتبهم أو نطقوا به في دروسهم سيحضر يوم القيامة، سيحضر يوم القيامة ويحاسبون عليه. حب المسألة بس إنها راحت لها أمامها حساب وعرض جزاء. نعم، الإنسان مؤاخذ بما يقول وبما يفعل وبما يكتب وبما يصدر عنه. نعم. فتقبلون على جوار الكتاب ام تعملون الى جوار ثاني؟ لا في قال الله قال رسوله فلسيه قلنا ان خلق فلان، لا بد ان يعترفوا بها. ان قالوا اتبعنا كتابك وسنه نبيك كذبهم الله جل وعلا، وان قالوا اتبعنا كتاب فلان وقال كلام فلان صدقوا في هذا انهم عدلوا عن الكتاب والسنه واعترفوا بذنبهم، فسحقا لاصحاب السعير. نعم. وهو الذي نزل اليه الحكم لما وزن الوحي باليقين، وزن الوحي وزن ما يفيد اليقين، والذي يفيد اليقين هو العقل، فقدمنا العقل على النقل. هذا جوابهم يوم القيامه. لأن الذي قالوه في الدنيا سيجيبون به يوم القيامة، وهم قالوا هذا في الدنيا، قالوا إن العقل مقدم على النقل لأن العقل عندهم يفيد اليقين والنقل يفيد الظن، سيعترفون بهذا يوم القيامة عند الرب سبحانه وتعالى. نعم. إن كان جوابكم هذا ينجيكم يوم القيامة فامضوا عليه، استمروا عليه، وإن كان لا ينجيكم يوم القيامة فعليكم بالتوبة ما دمتم في زمن الإنسان، ما دامت التوبة تقبل والذنب يغفر والمخطي يقبل رجوعه، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحملكم التعصب على الاستمرار فيما أنتم عليه، أو تحملكم عداوة أهل السنة إلى مخالفتهم. المشكلة أن بعض الناس إذا صار يغرض بعض أهل العلم وبغض حمله ذلك على مخالفة قوله وإن كان حقا، يبغضون الأئمة ولا يقبلون أقوالهم بسبب بغضهم، حتى إن بعضهم يقول إن دخل ابن تيمية الجنة فأنا لا أريد الجنة، قالوا هذا لبعض كتبهم، يقولون أنا ما أريد جنة يدخلها ابن تيمية. طيب ابن تيمية وش سوى؟ ابن تيمية دعاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله نصيحة لكم وشفقة عليكم، لا يريد لكم إلا الخير، يقول يا ناس ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، خلصوا أنفسكم ما دمتم في زمن الإنسان، تقولون ما نقبل، ومن عداوة هذا الشخص تقولون ما ندخل الجنة لو دخلها ابن تيمية، جنة يدخلها ابن تيمية أنا لا أريدها، حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله نصحهم، والله نصحهم نصيحة الحقيقة إذا تأملها الإنسان سبحان الله وجد الإنصاف فيها ووجد الإخلاص فيها. ما قال الله يطلعهم ولا ما فيهم خير ودولا ما نريدهم ولا، لا بل نصحهم وبين لهم طريق النجاة ودعاهم إلى الحق وذكرهم بموقفهم يوم القيامة، وهذه طريقة الناصر أنه ما يحمله بغض أعدائه على أنه ما ينصح ولا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، بل يدعوهم وينصحهم ويحذرهم، وإن كانوا يبغضون وهم أعداء ما يمنع هذا من بذل النصح للخلق. نعم، فهو في هذا الفصل كما رأيتم تصويره للواقع وتذكيره بالموقف يوم القيامة، هذه نصيحة عظيمة لكل مخالف للكتاب والسنة أنه يصفي حسابه ما دام في هذه الدنيا. نعم، وهذا طريق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما يحمله التعصب وبغضهم على تركهم وعدم نصيحتهم وعدم دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. في تكوين أهل الكتاب للمعاصرين والعدوان قد حملوا شهادة تشهد بها إن كنت مرسولا لك الرحمن، واشهد عليهم في كنت بأنهم قالوا إله والأكوان فوق السماوات العليا حقا على الأرض سواء كان بالسلطان. يقولون للمخالفين اشهدوا علينا يوم القيامة عند الله بأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، اشهدوا علينا بهذا أننا نتمسك بالكتاب والسنة، ونحن نشهد عليكم بأنكم خالفتم الكتاب والسنة. نعم، من هذه عقيدتكم أننا نثبت العلو لله جل وعلا فوق مخلوقاته، ونثبت له الاستواء على عرشه كما ذكر ذلك لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون إن هذا باطل، إن هذا باطل، اشهدوا علينا أننا نعتقد هذا الذي ترونه باطلا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتبرأ من هذه العقيدة. نعم، مع علوه فوق مخلوقاته أمره ينزل إلى الأرض، أمر الله جل وعلا ينزل إلى الأرض ويسير فيها، فأمره في كل مكان، وأما هو جل وعلا فإنه فوق الأكوان. نعم، وكذلك علمه سبحانه، علمه في كل مكان، وأما هو جل وعلا فإنه فوق الأكوان مستوى على العرش، فهو مستوى على عرشه عالم على مخلوقاته، وعلمه في كل مكان وأمره في كل مكان. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فأوامره سبحانه ووحيه ينزل إلى مخلوقاته، وكذلك علم جل وعلا في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، وإليه يرفع ما يشاء بأمره من طيبات القول والقرآن، كما أنه ينزل من عنده ما يشاء إلى الأرض كذلك يقعد إليه ما يشاء من أعمال العباد، إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج يعني تصعد، دل على علو الله جل وعلا، لأن الصعود والعروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم، اشهدوا علينا أننا نعتقد هذا، أنه فوق مخلوقاته وأن أمره ينزل وأن أعمال العباد تصعد إليه. نعم. وأن الملائكة تصعد إليه وأرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إليه ثم ترجع إلى الأرض. نعم. إليه قد صعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، عرج به من الأرض إلى السماء إلى أن جاوز السبع الصباط وانتهى إلى الرب سبحانه وتعالى وسمع كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك المسيح قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال بل رفعه الله إلي، وذلك أن الله سبحانه قبض المسيح ورفعه إليه حيا في روحه وجسمه، فهو لا يزال حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان إلى الأرض ويقتل الدجال ويكسر الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ثم يموت بعد ذلك ويدفن في الأرض كغيره من بني آدم عليه الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، دل على أنه يموت في آخر الزمان. وأما التوفي إني متوفيك ورافعك إلي فهذا اسمه التوفي موت، وإنما هو توفي قبر مثل توفي النار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما قال سبحانه هو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، يعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه، يعني من النوم يبعثكم في النهار لأعمالكم. فالنوم توفي، كذلك المسيح توفي من هذا النوع، ما هو وفاة موت، إنما وفاة قبر. نعم. الأملاك الملائكة تنزل من السماء بالأوامر وتصعد إلى الله جل وعلا بأعمال بني آدم. الحفظة تنزل وتحصي أعمال بني آدم ثم تصعد إليه، ثم ينزل آخرون من الملائكة يخلقونه، وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يصعدون إلى الله بأعمالهم. نعم. وقد أخبر بهذه العجلات فارقى إليه وهو المؤمن. نعم، روح العبد إذا قبضت تصعد، فأما نفس المؤمن فإنها يفتح لها أبواب السماء وتنتهي إلى الله جل وعلا فيكرمها، ثم يأمر بنزولها إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما أرواح الكفار فإنها تصعد لكن لا تفتح لها أبواب السماء، بل تغلق دونه ثم تطرح إلى الأرض طرحا والعياذ بالله. من الذين السماء قال سبحانه لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، أرواح لا تفتح لها أبواب السماء، بل تغلق دونها ثم تطرح إلى الأرض طرحا والعياذ بالله. نعم. يشهد على أهل السنة أنهم يصفون الله بأنه يتكلم، ومن كلامه القرآن الكريم، أعظم كلام القرآن الكريم، تكلم به حقيقة، يشهد عليهم بأنهم يعتقدون هذا. أما أنتم فتقولون لا، القرآن مخلوق وليس هو كلامه وإنما هو كلام البشر. نعم، هذا الفرق بين المذهبين. نعم. بالوحي عموما والقرآن خصوصا. نعم. سمع الأمين وهو جبريل عليه السلام سمي بالأمين لأنه ذو أمانة سمع كلام الرب سبحانه ونزل به وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. هذا اعتقاد أنه كلام رب العالمين لفظا ومعنى وليس كلام الله المعنى كما تقوله الأشاعرة دون الحروف. نعم. وإنما هو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. هذا من أفراد كلامه سبحانه وتعالى أنه كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام بكلام سمعه موسى من الله بدون واسطة ملك. وهذا من خصائص موسى عليه السلام ولهذا يسمى كليم الرحمن. قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. نعم. منه إليه بدون واسطة. نعم. بآذانه سمعه بآذانه أو سمع بقلبه سمعه بآذانه حرف وصوت. نعم. ونداء. نعم. نعم نادى موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين نادى والنداء هو الكلام بصوت يسمع فسمع موسى عليه السلام كلام الرب سبحانه وتعالى ونداءه. وواعدناه جانب الطول الأيمن وقربناه نجية. نعم. وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية. النداء هو ما كان بالصوت والمناجاة ما كان بصوت خفي. النداء ما كان بصوت مرتفع والنجاء ما كان بصوت خفي. جمع الله الأمرين لموسى عليه السلام ناداه وناجاه قربناه نجيا. نعم. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ناداه نداء سمعاه وأجاب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمع الأبوان آدم وحواء عليهما السلام كلام الرب جل وعلا وأجابا استغفرا. نعم. نعم. يسمع صوت الله جل وعلا الثقلان وذلك في يوم الحشر ويوم العرض ينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد إذا جمعهم في صعيد واحد هذا في يوم القيامة. والله قال لنفسه ورسوله إني أنا الله العظيم الشاهد. الله قال لموسى إني أنا الله رب العالمين لما جاء إلى الشجرة والنار التي يريد أن يستدفي بها ناداه جل وعلا قال إني أنا ربك إني أنا الله رب العالمين. نعم. والله قال لنبيه قال لموسى عليه السلام رسوله موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله هو الذي قال له هذا وسمعه موسى. نعم. الله تكلم بالقرآن بحروفه وكلماته، حروفه مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، كلمات القرآن وآيات القرآن كلها كلام الله جل وعلا، ليس في القرآن شيء ليس من كلام الله، بل كله كلام الله سبحانه وتعالى. وأما ما يكتب في أوائل السورة المكية وعدد آيات كذا، فهذا من كلام الذين كتبوا المصحف، وكان السلف يكرهون، كان السلف يكرهون أن يكتب في المصحف أي شيء إلا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. واشهد عليهم انه وصف كتابه بالقران. اثبتوا لله كل ما وصف به نفسه في القران، لم يتحاشوا شيئا من ذلك، او يقولوا هذا تشبيه او هذا تجسيم او هذا غير مراد، ما قالوا هذا، بل سلموا لله جل وعلا، سلموا لله واثبتوا له ما اثبته لنفسه دون تدخل منهم. نعم. ولكل ما قال الرسول حقيقه من غير تكليف ولا اقوال، كذلك يقبلون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صفات الله مثل ما يقبلون ما جاء في القران، لا فرق، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، لا ينطق عن الأرض، إن هو إلا وحي نور. الحديث هذا من عند الله جل وعلا، وحي من الله جل وعلا، الدرجة الثانية بعد القرآن. نعم. سواء كان متواترا أو أحادا، لا يفرق، كل ما صح عن الرسول، كل ما صح عن الرسول فإنهم يقبلونه في صفات الله جل وعلا والعقيدة، ولا يفرقون بين متواتر وآحاد كما يقوله المبتدئ، لأنهم يسلمون ما عندهم شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، المهم الثبوت، إذا ثبت خلاص. نعم. اشهد على أهل السنة أنهم يعتقدون أن كلام الله كلام الرسول يفيدان العلم واليقين، لا يفيدان الظن كما يقوله المبتدئ، يفيدان العلم واليقين، المتواتر والآحاد، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول عند أهل السنة، يعتقدون ما فيه وعندهم يفيد العلم واليقين، لا يشكون في هذا. نعم. ايش هو الثاني؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويأتي وراء إثمان الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الحروف المقطعة في أول الحروف. سمعتم الكلام في الحروف مقطعة ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ليس اسمه ياسين ولا طه. أسماء الرسول معروف. في عندكم كتاب لا إله كامل لابن القيم، راجعوا شهون اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. بدون واسطة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذا الموقف الخاص وهو موقف المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه فإن الله كلمه بها بدون واسطة. هذا حصل مرة واحدة خلاف ما حصل لموسى عليه السلام، فإنه مستمر مع موسى في رسالته عليه الصلاة والسلام. نحن لا نصدق هؤلاء ولا رأينا، إنما قالوه وأرجعوا به، وأظن السائل أنه ما شاف ولكن صدقهم بما يقولون. أن يا رجيف وأكالي اتركوها عنا لا تروج عليكم أبدا. نعم، ما حصل ولله الحمد لله الخير، ما حصل إلا الخير. نعم، يعني أراجيف وأكاليب يبي يحصل يوم كذا، يقولون يبي يحصل كذا وكذا وبي يحصل، فسيحتك المذنب الفلاني كل هذه أكاليب وتخرصات. نعم. هذا من باب يعني الحسد او البغضة فيما بين بعض الناس. ما في فرقة جامعية، ما في فرقة جامعية. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله نعرفه من أهل السنة والجماعة، يدعو إلى الله عز وجل، ما جاء ببدعة ولا جاء بشيء جديد، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامية، مثل ما قالوا الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد إخلاص العبادة لله تم دعوته بالوهاب. هذه عادة أهل الشر، إذا أرادوا مثل ما قلنا ينفرون عن أهل الخير بالألقاب، وهي ألقاب ولله الحمد ما فيها سوء، ما فيها سوء، ولا قالوا بدعا من القول. مو بس محمد أمان الجامي اللي ناله ما ناله، نال الدعاة من قبل من هو أكبر من الشأن وأجل من علم نالوهم بالأذى. نعم، الحاصل ما نعرف عن هذا الرجل إلا الخير، والله ما عرفنا عنه إلا الخير، ولكن الحسد هو الذي يحمل بعض الناس، وكل سيتحمل ما يقول يوم القيامة. والرجل أخضع إلى ربه، والواجب أن الإنسان يمسك لسانه، ما يتكلم بالكلام البذيء والكلام في حق الأموات، حق الدعاة إلى الله، حق العلماء، لأنه يعني سيحاسب عما يقول يوم القيامة، يحمله الاندفاع والهوى إلى أنه يتكلم في الناس، يجرح العلماء إلا بخطأ بين واضح. أنا أقول الآن هؤلاء عليهم أنهم يجيبون لنا الأخطاء التي أخطأ فيها هذا الرجل، إذا جاءوا بها ناقشناه وقبلنا ما فيها من الحق ورددنا ما فيها من باطل. أما مجرد اتهامات وأقوال هذا ما هم من شان أهل الحق. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. يقول الله رحمه الله: واشهد أيها المبتدع المخالف لمنهج السلف يشهد على أهل السنة أنهم يرون أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العلم واليقين. هذا مذهبهم. وأما مذهب المخالفين فيرون أنها ظواهر ظنية لا تفيد اليقين. نعم. يشهد عليهم أيها المخالف أيضا لأنهم يقابلون تعطيل وهو نفي الأسماء والصفات والتشبيه للنكران، أنهم ينكرون هذين المذهبين إنكارا شديدا. نعم. إن المعصية والممثل لا يعبد الرحمن. نعم. إن المعطل لا يعبد رب الموجود بل يعبد عدما، لأن الذي ليس له صفات ليس له أسماء ولا صفات معناه أنه معدوم، فهم يعبدون ربا تخيلوه بأذهانهم وليس هو الرب المتصف بالأسماء والصفات. والممثل الذي يشبه الله بخلقه هذا لا يعبد الله وإنما يعبد ربا مخلوقا قلما، وهذا معنى قولهم المعطل يعبد عدما والممثل يعبد قلما. هذا ما يقول إليه مذهب التعطيل والتمثيل، العدم أو عبادة الأصنام. نعم. ولهم يعبدون أشياء تخيلوها بأذهانهم ولا يعبدون الرحمن الذي خلق السماوات والأرض والذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، هم ينفون هذا. نعم. لا عالم معلوم إذا تفعله أبدا وهذا عالم الأوثان. المعطل يعبد المعدوم والممثل يعبد الأوثان، لأن الإله الذي تخيله ليس هو الله جل وعلا، فالله لا يشبه أحدا من خلقه، وهو يقول إنه يشبه خلقه فهذا صنم وليس هو الرب سبحانه وتعالى. نعم. يشهد على أهل السنة أنهم يثبتون ما تنفونه، يثبتون الأسماء والصفات للديان وهو الله، ديان يعني المحاسب الذي يحاسب عباده، الإدانة هي الحساب، الله جل وعلا ديان، ديان يوم الدين، أي أنه يحاسب الخلائق يوم القيامة. هذا هو الديان. نعم. وألا أن الأحكام أحكام الصفات ويثبتون الصفات بألفاظها وبمعانيها وبآثارها وأحكامها، كل هذا يثبتونه لله جل وعلا. نعم. قالوا عن الجن وهو الوحيد ويعلم غاية الإسرار والإعلام. هذا الجسم يعلم هذا الفعل والأثر، أثر العليم أنه يعلم الإسرار والإعلام، الإسرار الذي هو الشيء الخفي والإعلام الذي هو الشيء الظاهر، فالله يستوي في علمه ما كان سرا وما كان جهرا، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا من آثار اسمه العليم، العليم معناه الذي يعلم، بل العليم هو المبالغ في العلم، الله جل وعلا عليم بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء، عليم صيغة مبالغة. نعم. من أسمائه البصير، ومن صفاته أنه يبصر كل شيء سبحانه وتعالى في مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء ولا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى. نعم. متكلم وله كلام مخلوق ويتكلم المخلوق. نعم. ومن أوصافه أنه متكلم، يتكلم، أنه يكلم من شاء من عباده ويتكلم إذا شاء. فالكلام صفة قديمة حادثة، قديمة بمعنى أن الله متصف بها أزلا وأبدا، وحادثة الأفراد بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. ومن أسمائه القوي، من أسمائه القوي، إن الله قوي عزيز، قوته لا يغلبها شيء سبحانه وتعالى. السلاطين الذين هم أقوى البشر بسلطانهم الله قادر عليهم، يغير من أحوالهم ويتصرف فيهم، وهم سلاطين وهم ملوك، يحول هذا ويملك هذا ويعز هذا ويذل هذا، فهم تحت تصرفه سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن تصرفه مهما بلغ من القوة والسلطان. فلا تغتر أيها السلطان بقوتك وقدرتك، فإن ربك أقدر منك وأقوى منك، وأنت أضعف شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والوقت مع الأنصار بالذات، والأسماء أعلام تدل على الذات، ويشتق من هذه الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة، فالعليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، القوي يدل على القوة، العزيز يدل على العزة، وهكذا. ليست أسماء أعلام محضة فقط، وإنما هي أعلام تدل على معاني وصفات. رحمن يدل على الرحمة، الرحيم يدل على الرحمة. نعم. كل اسم فإنه يدل على صفة ويشتق منه صفة، هذا دائما وابدا قاعدة، أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. نعم. وكذلك كل صفة تدل على الاسم، الرحمة تدل على الرحيم، وكل اسم كل صفة تدل على اسم من أسمائه سبحانه. العلم يدل على العليم، السمع يدل على السميع، وهكذا. وأما الفعل فيشتق منه الأمران، يشتق منه الاسم والصفة. فالله يخلق، يؤخذ من أنه يخلق اسم الخالق، وأنه من صفة الخلق أيضا اسم الخالق والخالقية التي هي صفة من صفات سبحانه وتعالى. يعلم هذا فعل، يعلم هذا فعل، يؤخذ منه إثبات الاسم هو العليم، وإثبات الصفة وهي العلم. نعم. نعم. القرآن وربما ولو سألت عنا به إخبار عن آثارها يعنى به أمراني كلها متلازمة اسم صفة فعل كلها يدل بعضها على بعض متلازمة نعم والفعل إعطاه الإرادة حكمها مع قدرة الأفعال والإمكان كل هذه الأسماء والصفات تدل على فعله سبحانه وتعالى أنه فعال بما يريد نعم فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين الخذلان على مذهب المعطلة إذا نفيت هذه الصفات عن الله كما هو مذهب المعطلة بطلت كل هذه الأمور كل هذه الأمور فهذا يدل على قبح مذهبهم بما يلزم عليه من هذه اللوازم الباطلة نعم حيث إنهم أنكروا أسماء الله وأنكروا صفاته وأنكروا أفعاله وأنكروا آثارها وأحكامها نعم واشهد عليهم أنه قالوا بها لا كله جرى بلا اشهد على أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أيها المعطل اشهد عليهم عند ربك أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه لا يتعدون الكتاب والسنة في هذا بخلاف المعطية فإنهم تجرأوا على الكتاب والسنة نعم واشهد عليهم أنهم مراءون تأويل اشهد على أهل السنة والجماعة أنهم مراء من مذاهب المعطلة على اختلاف أشكالهم ليسوا منهم من أهل السنة وليسوا أهل السنة منهم براء منهم براءة يشهد بها عند الله سبحانه وتعالى كل من عرف مذهبه نعم واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التوحيد بالقرآن تأويل عندهم هو التفسير تأويل عند أهل السنة هو التفسير وأما عند المعطلة فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا معنى باطل هذا تأويل باطل أما تأويل بمعنى التفسير فهذا هو الحق كذلك يطلق التأويل عندهم على ما يؤول إليه الخبر في المستقبل ما يؤول إليه الخبر في المستقبل هذا أيضا يسمونه بالتأويل قال هذا تأويل رؤياي من قبل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي وقوع ما أخبر عنه في المستقبل فالتأويل الصحيح يراد به معنيان معنى التفسير ومعنى ما يؤول إليه الخبر في المستقبل هذا هو التأويل الحق وأما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا إنما هو عند المعطلة وهو مذهب باطل نعم حقيقة التأويل لا التأويل الباطل لا التأويل الحقيقي نعم الذي دل عليه القرآن نعم الذي يعنى به الذي يعنى به اللفظ من تفسير أو حقيقة ما يؤول إليه في المستقبل لا تأويل الهذيان الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يظنونه ويتخيلونه من غير دليل نعم واشهد عليهم أن التأويل بهم صرف عن الموجود الإمكاني هذا تأويل المتأخرين صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح هذا إذا كان عليه دليل فهو صحيح أما إذا كان ما عليه دليل فهو باطل. وهذا الثاني الذي ليس عليه دليل هو تأويل المحرفة والمعطلة، ليس عليه دليل. نعم. واشهد عليهم أنهم كانوا الحقيقة من اشهد على أهل السنة أنهم حملوا كلام الله وكلام رسوله على الحقيقة لا على المجال الذي يقول به المتأخرون. فكلام الله حقيقة لا مجاز، هذا هو الحق. بل الحق أن القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز، لأن المجاز يغير ظاهر الكلام إلى معنى آخر. وكلام الله ما جاء للأحاج والألغاز، وإنما جاء للبيان والهداية، فهو على ظاهره، هو على ظاهره وعلى حقيقته. نعم. والمجاز هذا امر محدث ما كان معروفا عند الصحابه والتابعين وائمه السلف، ما كان معروف هذا المجاز الذي تقولونه. قد يذكرون المجاز بمعنى التفسير، مجاز الايه يعني تفسيره، ولا يريدون به ما يريده المتاخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل، إلى وليس يقولون الاستعارات والكنايات وإلى آخره. كل هذا ينزح عنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من إحداثات المتأخرين. نعم. وشد عليهم أنهم حملوا المطلوب فعلى الحقيقة إلى المجال الثاني إلا إذا ما اضطروا لمجازها مضطروا من حس وشبهان. كما سبق أنه التأويل إذا دل عليه دليل، صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح دل دليل على ذلك، تعين التأويل، وهذا قليل في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أما أن يقال كل آيات الصفات كلها لا بد من صرفها عن ظاهرها فهذا باطل، فالقرآن لم ينزل للأحاج والألغاز، وإنما نزل للبيان والهداية. نعم. فهو على ظاهره وعلى مدلوله. نعم. فهناك حكمة ما إذا حلوا بتجانب للإثم والعدوان. إذا احتاجوا للتأويل في بعض الأمور ودل على ذلك دليل فهم يقتصرون على ذلك، على هذا الذي لا بد من تأويله وهو نادر وقليل، فليس من ذلك الأسماء والصفات، لا تدخل في هذا، الأسماء والصفات ما تدخل في هذا. نعم. واشهد عليهم أنهم لا يفسرون نقول بما قلتم من الفرقان. نعم. أي مسألة التكفير، أهل السنة والجماعة والحمد لله من أبعد الناس عن التكفير، إلا إذا قام الدليل على كفر من اتصف به، وإلا فهم أبعد الناس عن التكفير، فلا يحكمون بالكفر على أحد إلا من كفره الله في كتابه أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فهم يكفرون بموجب الكتاب والسنة لا بموجب الأهوى، ولا يقولون كل من خالفنا فهو كافر كما يقوله المبتدع. المبتدع كل من خالفهم فهو كافر، حتى إنهم يكفروا بعضهم بعضا، والعياذ بالله كفروا بعضهم بعضا. أما السنة والجماعة فهم الحمد لله على المنهج المستقيم، يخطئون ويضللون من خالف لكن لا يكفرون إلا بدليل، فإن كان له عذر في تأويله لأن كان جاهلا أو كان مقلدا لغيره أو كان متأولا فإنهم يدرؤون عنه التكفير حتى يبين له ويوضح له، فإن أصر على ما هو عليه بعد البيان بعد الحجة حكموا عليه بالكفر لأنه لا عذر له حينئذ، لكن هم لا يبادرون بتكفير كل من خالق وكل من أخطأ وكل من لا يبادرون بتكفيره حتى يقيموا عليه الحجة والبرهان، فإن أصر وعاند حكموا عليه بالكفر لأنه قامت عليه الحجة، فهم يتحفظون في مسألة التكفير بخلاف المعطلة والمبتدعة، فإن التكفير عندهم سهل جدا، كل من خالفهم حكموا عليه بالكفر، حتى إنهم حكموا على من تمسك بالكتاب والسنة لأنه كافر، ولا يقرون بالإيمان إلا لمن وافقهم وسار على منهجهم، وهذا ما عليه كل الجماعات والحزبيات الباطلة التي انتهجت مناهج وخططت لأنفسها مخططات وقالوا من لم يوافقنا ويدخل معنا فهو كافر، هذا منحدر من مذهب الذين من قبلهم، أما أهل السنة والجماعة فهم ولله الحمد على الكتاب والسنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام بأوامر الدين فإنهم لا يكفرونه لمجرد خطأ ارتكبه أو مخالفة خالفها، حتى ينظروا في أمره هل هو متأول، هل هو مقلد لغيره، هل هو جاهل، فحينئذ يبينون له ويزيلون عذره بالحجة والبرهان، فإن أصر حكموا عليه بالكفر. نعم. واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران بخلافكم أنتم، فإنكم تكفرون أهل السنة والجماعة لا لشيء إلا لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة فأثبتوا لله الأسماء والصفات، قالوا من أثبت الأسماء والصفات فهو كافر، هذا مذهبهم ومنهجهم، أما أهل السنة فهم لا ما يكفرون المخالفين لمجرد المخالفة، بل لا يكفرون إلا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة وليس له عذر، ليس له عذر من جهل أو تأويل أو تقليد لغيره، فإذا زال العذر حكم عليه بالكفر، هذا منهج أهل السنة والجماعة بالتكفير. نعم. إذا أنتم أهل الجهالة عندكم هذا السبب، ما يكفرونكم لأنكم جهال، والجاهل لا يكفر حتى يبين له ويقام عليه الحجة. نعم. فأنتم ورثتم هذا المذهب عن متقدميكم وظننتموه حقا وسرتم عليه، هذا جهل منكم تعذرون به إلى أن يبين لكم ويوضح لكم. نعم. إذ أنتم أهل الجهالة عندكم لستم في كفر ولا إيمان، الجاهل ما يدري عن شيء، لا يقسم عليه بالكفر ولا إيمان لأنه جاهل، ما يعرف الإيمان ولا يعرف الكفر، فهذا لا بد يبين له ويوضح له قام عليه الحجة حتى تنقطع معذرته. نعم. لا تعرفون حقيقة الكفر، هذا حقيقة الجهل، لما يعرف حقيقة الإيمان ولا حقيقة الكفر هذا هو الجاهل، وهذا لا بد من البيان لحظة.